والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها السادة عشنا مع دستور الخالق عز وجل وكتابه الكريم وهذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة النحل، بدءا من الآية 30 وحتى الآية 50. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.